بنا هان الوفاء وما هان الوفاء فينا يا شام يا شام يا أرض المحبين هان الوفاء وما هان الوفاء فينا نحيا على البعد أشواقا مؤرقة لا الوصل يدنو ولا الآمال تنسينا يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام